روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين، يقرؤون القرآن يقولون: نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتز لهم بديننا، ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك، كذلك لا يجتنى من قربهم إلا، قال ابن الصباح كأنه يعني الخطايا. رواه ابن ماجه ورواته ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه بإسناد حسن والبيهقي. وروي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق الناس بصدقة مثل علم ينشر. رواه الطبراني في الكبير. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم العطية كلمة حق تسمعها ثم تحملها إلى أخ لك مسلم فتعلمها إياه. رواه الطبراني في الكبير. وروي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن الأجود؟ الله الأجود الأجود، وأنا الأجود ولد آدم، وأجودكم من بعدي رجل علم علما فنشر علمه يبعث يوم القيامة أمة وحده، ورجل جاد بنفسه لله عز وجل حتى يقتل. رواه أبو يعلى والبيهقي. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل ينعش لسانه حقا يعمل به بعده إلا جرى له أجره إلى يوم القيامة ثم وفاه الله ثوابه يوم القيامة. وروى أيضا الإمام أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط رحمهم الله تعالى من حديث أبي أمامة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: رجل مات مرابطا في سبيل الله، ورجل علم علما فأجره يجري عليه ما عمل به، ورجل أجرى صدقة فأجرها له ما جرت، ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له. وروى الإمام مسلم وأبو داود والترمذي من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستحمله فقال: إنه قد أبدع بي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أت فلانا. فأتاه فحمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أو قال عامله. ومعنى أبدع بي يقال أبدع إذا كلت ركابه أو عطبت. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: ما عندي ما أعطيك، ولكن ائت فلانا. فأتى الرجل فأعطاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو عامله. رواه ابن حبان في صحيحه. وروي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله، والله يحب إغاثة اللهفان. رواه البزار. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وما عمل فيما علم. رواه الترمذي. وروي عن الوليد بن عقبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أناسا من أهل الجنة ينطلقون إلى أناس من أهل النار فيقولون: دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل. رواه الطبراني في الكبير. وروي عن مالك بن دينار عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يخطب خطبة إلا الله عز وجل سائله عنها، أظنه قال ما أراد بها. قال جعفر: كان مالك بن دينار إذا حدث بهذا الحديث بكى حتى ينقطع، ثم يقول: تحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم وأنا أعلم أن الله عز وجل سائلي عنه يوم القيامة ما أردت به. رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي. وروي عن لقمان يعني ابن عامر قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي يا عويمر، فأقول لبيك ربي، فيقول ما عملت فيما علمت. أرواه البيهقي. وروي عن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها. رواه البزار. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه غير فقيه، ومن لم ينفعه علمه ضره جهله. اقرأ القرآن ما نهاك، فإن لم ينهك فلست تقرأه. رواه الطبراني. روى الطبراني في الكبير من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. الحديث. وروى أيضا الطبراني في الكبير من حديث واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بنيان وبال على صاحبه إلا ما كان هكذا، وأشار بكفه، وكل علم وبال على صاحبه إلا من عمل به. ومعنى الوبال الشدة والثقل والوخامة وسوء العاقبة والعياذ بالله. وروى أيضا الطبراني في الصغير والبيهقي رحمهم الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. وروي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حي من قيس أعلمهم شرائع الإسلام، فإذا قوم كأنهم الإبل الوحشية طامحة أبصارهم ليس لهم هم إلا شاة أو بعير، فانصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمار، ما عملت؟ فقصصت عليه قصة القوم وأخبرته بما فيهم من السهوة، فقال صلوات الله وسلامه عليه: يا عمار، ألا أخبرك بأعجب منهم؟ قوم علموا ما جهل أولئك ثم سهوا كسهوهم. رواه البزار والطبراني في الكبير. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أتخوف على أمتي مؤمنا ولا مشركا، فأما المؤمن فيحجزه إيمانه، وأما المشرك فيقمعه كفره، ولكني أتخوف عليكم منافقا عالم اللسان يقول ما تعرفون ويعمل ما تنكرون. رواه الطبراني في الصغير والأوسط من رواية الحارث وهو الأعور، وقد وثقه ابن حبان وغيره. روى الإمام البخاري والنسائي رحمهما الله تعالى من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أي بطل وضاع ثوابه. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم. وروي عن نوفل بن معاوية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وفي رواية قال نوفل: صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي العصر. رواه النسائي. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي علي المصري قال: سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فحضرتنا الصلاة فأراد أن يتقدمنا فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أم قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أما قوما فليتق الله وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمن، وإن أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وما كان من نقص فهو عليه. رواه الطبراني في الأوسط. وروي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. رواه أحمد بإسناد جيد. روى الإمام مالك رحمه الله تعالى من حديث النعمان بن مرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ترون في الشارب والزاني والسارق، وذلك قبل أن تنزل فيهم الحدود. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلوات الله وسلامه عليه: هن فواحش وفيهن عقوبة. وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق صلاته؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وروى الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد

وروى الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث معيقب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة. وروي عن جابر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال: واحدة، ولأن تمسك عنها خير لك من 100 ناقة كلها سود الحدق. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلوات الله وسلامه عليه: إسباغ الوضوء أو الطهور في المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، والصلاة بعد الصلاة، وما من أحد يخرج من بيته متطهرا حتى يأتي المسجد فيصلي فيه مع المسلمين أو مع الإمام، ثم ينتظر الصلاة التي بعدها إلا قالت الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. الحديث. رواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه. وروي عن داود بن صالح قال: قال لي أبو سلمة: يا ابن أخي، تدري في أي شيء نزلت اصبر وصابر ورابط؟ قلت: لا. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزوة يرابط فيها، ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وروي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: